من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء أن أتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. فيقول في هذه الآيات وهذه السورة سورة مكية وتبحث في ما يتعلق بالعقائد وقصص الأنبياء الذين آمنوا بالرسل فنالوا العزة في الدنيا والآخرة والمكذبين للرسل فنالوا العذاب في الدنيا والآخرة. ويقول في هذه الآية وإذا مس الإنسان، الإنسان تارة يراد به في القرآن يعني جميع الإنسان يعني جنس الإنسان، مثلا شوية أرجع على ورا شوية يعني تارة الإنسان يراد به كل البشرية زي الناس، وتارة يراد به شخص يعني نوع من الإنسان. مثلا دحين وإذا مس الإنسان ليس كل الإنسان يعني فيه هذه الصفة أبدا، إنما هنا الكافر يعني هنا المراد به الإنسان الذي يفعل هذا الفعل إذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما هذا الكافر. أما المؤمن لا المؤمن لا بل إذا أصابه الضراء نعم صبر نعم ودعا الله أن يزيل عنه، وإذا نعم شكر. وهذا موجود مثلا القرآن يقول لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألا النجم. إنسان مين الإنسان هذا؟ إنسان الكافر هو اللي يقول ما في إيه أن إذا مات ما يحيى وتارة يجي الإنسان مثلا والعصر إن الإنسان هذا جنس الإنسان وكذلك الناس كذلك يجي مرات الناس المراد به جميع. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ما في أحد خارج من هذا إلا آدم نعم وعيسى كل الناس من هذول ويجي مرات الناس يراد به شخص الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. إيش المراد بالناس هنا؟ أبو سفيان وجيشه فيقول هنا إذا مس الإنسان أذكر لهم إذا مس الإنسان الضر، معنى الضر معنى الشدة المرض والفقر والحروب. دعانا لجنبه دعانا لجنبه وهو كده على الجنب يدعو الله يا ربي أزل عني هذا الشيء أزل عني هذا الشر وهذا الفقر وهذه المسكنة وهذا المرض وهذا كذا أو قاعدا كذلك إذا كان قاعدا يدعو الرب سبحانه وتعالى أو قائما دائما. ثم بعد ذلك بعد ما يفعل ذلك نعم فإذا أزال الله عنه ذلك نسي خلاص وهذا موجود في القرآن في آيات كثيرة يعني وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا جنبه أو قاعدا أو قائما فيه، وإذا مس الإنسان الضر دعا ربه منيبا إليه إلى غير ذلك. فلما كشفنا عنه ضره لما كشف الله عنه هذا الضر الذي نزل به مر كأن لم نسي هذا خلاص وصار الشرك وصار ولذلك الله يقول حتى الكفار إذا ركبوا في الفلك وماجت بهم السفينة ينسوا الآلهة الذي ما تنفع ويدعو الله وحده. وهذا قد حصل كثيرا للمشركين إذا مس الإنسان يعني إذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقد حصل ذلك لعكرمة بن أبي جهل. عكرمة بن أبي جهل هذا كان من الكفار وكان من المشركين، ولما فتح الله على رسوله مكة ودخل مكة الرسول منتصرا على قريش خرج من مكة عشان لا يشوف الرسول ولا يرى أصحابه وذهب وركب البحر وسافر حتى يروح مثلا إما لليمن أو للحبشة أو لغير ذلك. فماجت السفينة بهم وكاد يموت يعني فقال ارجع ورا شوية عشان ارجع شوية على ورا فكادت السفينة تموج وهذا فقال يا ربي إن نجيتني من هذا ارجع شوية ارجع شوية انت عشان ها إن نجيتنا من هذا لأضعن يدي في يد محمد، خلاص ها. ثم بعد ذلك السفينة حصلت لها ورجع ورجع إلى جدة وجاء إلى هذه المدينة وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم وحسن إسلامه وشهد أن لا إله إلا الله وأصبح يقاتل في سبيل الله حتى قتل نعم. وهذا كان عادة الكفار والمشركين إذا مسهم الضر نعم نعم دعوا الله وحده، وإذا كانوا في هذا يدعون الآله وغير ذلك، فهذا معناه كشفنا عن الضر مرة كأن لم يدعنا ها. كذلك زين للمسرفين، كذلك زين للمسرفين، وهنا يعني زين الشيطان ها، يعني الفاعل مين؟ زين الشيطان أو زين لهم هواهم للمسرفين، هذا هو نائب الفاعل تقريبا. ومعلوم أن نائب الفاعل تارة يكون يعني مفعول به، وتارة يكون جار ومجرور، وتارة يكون مصدر لكن إذا وجد المفعول به هو في الدرجة الأولى زي المسرفين. مين المسرفين؟ المتجاوزين الحد، وهنا المراد به المشركين، فإن المشركين مين يستحق العبادة؟ الرب سبحانه وتعالى، فهم جعل العبادة لغير الله، فهذا إسراف. أي إسراف؟ مين يستحق العبادة؟ الرب سبحانه وتعالى، فهذا معنى الإسراف يعني مجاوزة الحد زي إن الله لا يحب المسرفين زين المسرفين ما كانوا يعني زين لهم هذا الذي كانوا يعمل وهذا. وجاء في الأحاديث الصحيحة مثلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث عجب للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابه ضراء صبر وكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر. هذا المؤمن، هذا مين اللي يفعل هذا؟ الكافر. أما المؤمن لا، إن أصابه ضراء صبر ودع الله فإن الله يجيب، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أما وهذا الكافر هو الذي يفعل من هذا. وهذا كثير في القرآن، وإذا غشوا وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا مشركون. وهذا يعني تقريبا يقول عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر كان خير له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فإذا المراد إذا مس الإنسان الإنسان مين؟ الكافر. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، الواو هنا واو القسم، يعني والله يقول والله لقد أهلكنا القرون. القرون معناه يعني كل 100 سنة يسمى قرن. من قبلكم لما ظلموا، انتم يا كفار قريش الان كذبتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد واذيتموه واذيتم اصحابه حتى اضطر اصحابه للهجره الى الحبشه مرتين ثم بعد ذلك الى الهجره للمدينه من قبلكم. فان نحن اهلكنا القرون، قوم هود اهلكناهم لما كذبوا هودا، وقوم صالح كذلك اهلكناهم، وقوم كذلك فرعون، وكذلك شعيب قوم شعيب كل هذول اهلكناهم. انتم يعني ما نفعل بكم هذا سيحصل لكم. لما ظلموا يعني لما أشركوا، وقلنا غير ما مرة أن الظلم ينقسم إلى قسمين، الظلم ظلم أكبر وهو الذي يخرج من الإسلام، وظلم أصغر وهو ظلم المعاصي وهذا جاء في القرآن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قرأ الرسول على أصحابه قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، ظنوا أن الظلم الصغير يعني ظلم المعصية، قال لهم لا أما سمعتم قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فإن المراد بالشرك الظلم الظلم الأكبر الذي لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمراد بالظلم يعني ولقد أهلكنا القرون قرون من قبلكم لما ظلموا لما أشركوا الشرك الأكبر. وتارة يكون الظلم المراد به الظلم الأصغر ظلم المعصية وجاء في القرآن ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق. قسم الله عباده المؤمنين إلى 3 أقسام، ظالم لنفسه الذي سيئاته أكثر من حسنات، ومقتصد سيئاته قدر حسنات، والسابق في الخيرات. فهنا وهذا موجود يعني دائما في السنة وفي القيادة نعرف أن الشرك ينقسم إلى قسمين نعم، والظلم ينقسم إلى قسمين، والكفر ينقسم إلى قسمين، كفر أكبر يخرج من الملة وكفر أصغر لا يخرجه. وهذا موجود في الأحاديث الصحيحة، مثلا يجي في آيات والكافرون هم الظالمون، هنا المراد به، ويجي مرات اثنتان بالناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وجاء في حديث الرسول لما وعظ النساء قال إن كنا تكفرنا، فقالت امرأة كفرنا بالله قال تكفرنا العشير، لو أحسنت إلى أحدهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت. وكذلك الشرك كمان ينقسم إلى قسمين، شرك أصغر مثلا واحد يحلف بالنبي أو بحياة فلان، أو يقول لولا البط في الدار لأتانا الوصول، لولا مثلا واحد يركب سيارة يقول لولا شطارة السائق ما وصلنا إلى غرضنا في هذا، هذا من الشرك. المسألة كلها بيد الرب سبحانه وتعالى. فمثل هذه الأشياء يقول ولقد أهلكنا، يعني والله لقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم، جاءتهم رسلهم كنوح نعم وهود وصالح عليه السلام وشعيب وموسى عليه السلام وهارون وكذلك عيسى وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم بالبينات بالحجج الذي تبين يعني صدقهم نعم وما كانوا. ومعلوم أن كل نبي بيجي إيه بحجة، مثلا قوم هود نعم وقوم صالح طلبوا من صالح عليه السلام أنه عندهم صخرة هناك، هذه الصخرة يعني يخرج منها ناقة عشرة، ناقة حاملة عشرة أشهر، ودع الله فانفجرت الصخرة وخرجت الناقة وجلست شهرين وولدت، ثم بعد ذلك كان إيه يوم يشربوا يعني لبنها ويوم تشرب الماء إلا في القريب. الشياطين هذا قالوا هذا ما فعقروها، فلما عقروها أهلكهم الله. فلأجل ذلك وكذلك موسى عليه السلام جاءهم بالعصا وجاءهم بالآيات وجاءهم بتسع آيات، ومع ذلك ما آمنوا في الأخير أغرقهم الله. وذكر قصتهم قال وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثير من الناس يعني يا قريش انتبهوا لأنفسكم، فإن من كذب نوحا ومن كذب هودا ومن كذب صالحا ومن كذب شعيب ومن كذب موسى أهلكناه وأنزلنا به العقاب الذي تعرفه، ومن كذب محمدا صلى الله عليه وسلم فيكون إيه عذابه أنكى من ذلك. ولأجل ذلك ماذا كان لقريش؟ أن كانوا جاءوا إلى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر ويتحدث العرب عن عظمة قريش، فتأتي غزوة بدر فينتصر الرسول على قريش ويقتل الرسول وأصحابه 70 ويأسر 70 ويكون قتلهم على يد إيه الصحابة الذي كانوا يحتقرونه. هذا أحسن، ما أنزل الله صاعق عليهم لا، حتى أن أبا جهل هذا مين اللي يقطع رأسه ويأتي به لرسول الله؟ عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود رجل يعني كده يعني شكله ضعيف، ما هو من الرجال السمان ولا هو الذي قطع رأسه وأتى به، حتى لما كان هو مربي في الأرض ورقى على بطنه قال رويع الغنم اللي كان يرعى الغنم في مكة بقرش وبقرشين، لو يبغى يسلم على يده ما يرضى في مكة. فهذا وهكذا، وهذا زي ما يقول إياك أعني واسمعي يا جارة، مثلا يعني إن من كذب هودا فعلنا به ومن كذب صالح، من كذب محمد يكون أشد. ولذلك كان أنزل الله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى، إيش يوم نبطش البطشة الكبرى؟ هي غزوة بدر. وما كانوا ليؤمنوا، يعني ما كانوا ليؤمنوا، ما كان هؤلاء كفار قريش والأمم المكذبة ليؤمنوا، كذلك نجزي القوم المجرمين. يعني ما كل كافر وكل إنسان يكذب الرسل ويسخر بهم ويستهزئ بالكتب السماوية التي جاءت مثل قريش، قالوا أساطير الأولين، يقولوا هذا القرآن ده أساطير الأولين، حكايات محمد جمعها مدرون فين وقاعد يقرأ لنا هي هنا قوم هود وقوم صالح ومثلا وذو القرنين وأهل الكهف. حتى أن رجلا من قريش كان يذهب إلى فارس والروم ويأتي بقصص هناك، وإذا قرأ الرسول جلس الرسول يقرأ هنا القرآن، هو يروح يجلس هناك يقول تعال اسمع الأمم في غاية من المدنية وفي غاية من العظمة. ولذلك هذا اللي يؤمن، كذلك نجزي القوم المجرمين، بعدين يحصل لكم هذا وقد حصل. ثم جعلناكم خلائف من بعده لننظر كيف تعملون، ثم جعلناكم خلائف من بعده، يعني ناس يحشوا يموتوا ثم بعد ذلك يجي ناس بعدهم ثم يجي بعضهم ناس آخرين ثم يجي بعض. فإنه أول ما كان في الأرض آدم عليه السلام، آدم عليه السلام يعني أولاده صاروا مؤمنين، لأن كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران، يعني أولاد آدم عليه السلام كانوا مؤمنين، يعبدون الله ولا يشركون به شيء، وامتثل يعني عشر قرون، القرن الأول والقرن الثاني والثالث إلى عشر قرون كلهم على الإيمان. ثم بعد ذلك قبل أن يبعث نوح عليه السلام كانوا هناك ناس صالحين وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، لما ماتوا جاء الشيطان قال لهم صوروا صورهم لتنشطوا في العبادة، حطوا صوره هنا قدامكم يصير عندكم نشاط في العبادة، تصلوا زيهم وتفعلوا كده، واستمروا على ذلك كمان سنين. جاء الشيطان قال إن آباءكم كانوا يعبدون من دون الله فدعوهم واستغاثوا بهم والتجف، فبعث الله إليهم نوحا عليه السلام فلبس فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يقول لهم قولوا لا إله إلا الله ونعم وأن يفردوا العبادة لله سبحانه وتعالى ويتبعوا نوحا عليه السلام وأبوا على ذلك، فبعد ذلك أهلكهم الله، أمر السماء أن تمطر والأرض أن تمطر فهلكوا عن آخرهم. وكان هذا إيه؟ كل العالم، عالم الأرض كله يعني الطوفان هذا حصل له. أما الأمم اللي بعدها لا، يجي مثلا المكذبين، ها قوم هود العذاب نزل في بلدهم وأهلكهم، قوم صالح كذلك، ها مثلا فرعون في بلده، ها يعني كده، وهذاك لا عم الأرض كلها. فلذلك يقول ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وقد جاء في هذه الأحاديث أخبر تعالى عما حل بالقرون الماضية في تكذيبهم الرسل فيما جاءوهم به من البينات والحجج، ثم استخلف الله هم بعدهم وأرسل إليهم رسولا لينظر طاعتهم واتباعهم رسوله صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم حديث أبي النضر عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال ابن جرير كذلك عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عوف بن مالك قال لأبي بكر رأيت فيما يرى النائم كأن سببا دلي من السماء فانتشط رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في هذا الحديث الذي رواه ابن جرير يعني عند تفسير هذه الآية عن زيد بن عوف أو ربيعة بهذا الإسناد قال قلت لأبي بكر رأيت فيما يرى النائم كأن سببا أدلي من السماء فانتشط رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عيد فانتشط أبو بكر ثم ذرع الناس حول المنبر ففضل عمر بثلاثة أذرع حول المنبر، فقال عمر دعنا من رؤياك، لأن عمر فهم الرؤيا يعني معناه أن الرسول إيه سيتوفى وأبو بكر وراه كما يتوفى. فلما يقول هذا قدام أبو بكر لأن الرسول قد خلال انتهى قد أبو بكر يفهمها، وأبو بكر كان من الأشياء هذا، فقال له لا بس ما نبغى رؤياك هذه لا تحدثنا بها بس اسكت إيه وإلا هو فهم الرؤيا إيش فهم معناها تمام إن هذه الرؤيا بتنعى أبو بكر إن أبو بكر قريب يموت خلاص. وبالفعل أبو بكر كل خلافته كم سنتين ونص فقال له لا اسكت بس ما نبغى رؤياك. ثم بعد ذلك لما توفي أبو بكر وصار هو الخليفة قال له حدثني عن رؤياك اللي شفتها ذيك المرة زمان، قال له ما انت خاصمتني وقلت لي اسكت ما لا تتكلم بهذه الرؤيا. قال له يعني ما حبينا انك تقول هذه الرؤيا لان ابو بكر قد يفهمها انه اجله قريب فما في حاجه اليها، والان حدثنا عن ذلك فحدثه عن ذلك وقال ان هذه الرؤيا يعني فيها ثلاثه اشياء ادرى احدها ان فانه كان خليفه، اما الثاني فانه لا يخاف في الله لوم لائم يعني فقص علينا الرؤيا حتى اذا بلغ الناس بهذه الثلاث. قال أما إحداهن فإنه كان خليفة يعني أن عمر يكون إيه خليفة بعد أبي بكر الصديق لأن هذا ما يدري، وأما الثاني فإنه لا يخاف في الله لومة لائم، وأما الثالث فإنه شهيد. وبالفعل كان كذلك. مين خليفة بعد أبي بكر؟ عمر بن الخطاب. كان عمر لا يخاف في الله لومة لائم، يكفي ذلك أنه لما كان خليفة نعم يخرج من, من, من, من المدينة هنا ويذهب إلى شجرة نعم ويحط حجر ويتوسد الحجر حتى يجي صاحب البريد فين أمير المؤمنين يقول خرج مين يروح يدور التقييد تحت ما يخاف. ومع ذلك هل أمن؟ بينما هو يصلي صلاة الصبح يجي مجرم يقتله يطعنه ويقتل ستة أنفار أبدا. فهو قال الشهادة يعني فيها، وكان هو حقيقة عمر بن الخطاب من هذا كان يسأل الله يقول يبغى الشهادة ويبغى كذلك موت في المدينة، يقول يا ربي أسألك الشهادة في سبيلك والموت في المدينة. بنت حفصة تقول له كيف يصير هذا، اللي يبغى الشهادة يروح العراق يروح الشام كده يتشتغلك. بعد ذلك لما طعن وهو في المحراب وأخذ إلى بيته قال مين اللي فعل بهذا لي قالوا غلام أبو لؤلؤ غلام المغيرة بن شعبة، غلام المغيرة بن شعبة رجل كافر، الكافر إذا قتل المؤمن فين يروح شهيد وهذه حصلها فلأجل ذلك يعني هو الرؤيا هذه قال له بس لا تحدث بها، لأنه أبو بكر الصديق كان دائما يعني عنده في الرؤيا أفكار. كان مرات الرسول إذا صلى الفجر يجلس مع أصحابه يقول لهم من رأى رؤيا فيقوم الصحابة واحد يقول رأى رؤيا، فمرة الرسول يحدثها ومرة أبو بكر يبينها فلأجل ذلك هو عمر بن الخطاب رأى أن هذه الرؤيا بتنعى أبو بكر الصديق. فقال له لا بس بلاش ما نبغى رؤيا هذا. روح أبو بكر يفهم هذا إنه بده يموت قريب. فلذلك هذا معناه ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعد لننظر كيف تعلمون فانظر كيف تعمل. وبالفعل عمر كان يعني الخليفة العادل الذي ما جاء بعده خليفة إلى أن تقوم القيامة، ما في واحد بعد عمر ما جاء خليفة مثل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن أبد. وهي 10 سنوات ونصف ملأ الأرض، فتح العراق وفتح الشام وفتح أفريقيا، ومع ذلك هل سلم من الناس أبدا؟ قال إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدد، وأما إذا جار عدد فحدث كل الدنيا. فهذا معناه والآخرين قلوا من قبل لما ظلموا وجاءتهم نصف ما كانوا ليؤمنوا كذلك نزل القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعد من لننظر كيف تعملوا. لننظر كيف وسنجازي كل إنسان على عمله. فالذي عمل الخير يجزى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن عمل الشر سيجزى بالسيئة سيئة. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى في هذه الآيات وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، وإذا تتلى عليهم وإذا تتلى على الكفار وعلى مشرك قريش وعلى مشرك العرب وعلى جميع تتلى عليهم آياتنا القرآن. القرآن هذا يتلى عليهم، قالوا هذه أساطير الأولين حكايات قصص. وقالوا في آية أخرى يعني إن هذا القرآن إن محمد صلى الله عليه وسلم تعلم هذا القرآن من عبد حبشي، لأنه كان الرسول قبل أن يصير نبي كان له صديق في مكة يجلس أسود. نعم وقالوا يعني هذا القرآن إنه تعلمه من هذا العام. فلذلك يقول وإذا تتلى عليهم قال الذين لا يرجون اللقاء نأتي بقرآن غير هذا، نحن ما نبغى هذا القرآن، جيب قرآن غير هذا. يمدح اللات يمكن ولا العزة ولا يبغوا كده يعني. فالرسول ما يقبل يأتي بقرآن غير أو بدل، يعني إما يأتي بقرآن غير هذا أو بدل. فالله قل لهم أيها النبي وأيها الرسول ما يكون لي أن أبدلها، ما أستطيع. ولذلك جاء في آية في الأخرى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، يعني لو أتى الرسول بآية نعم ما هي من القرآن وما هي مما أمره الله لأخذناه باليمين، معناه لعذبناه عذابا شديدا. ومعنى أخذناه باليمين إيش معنى؟ معناه العادة الإنسان القوي لما يأخذ الإنسان بيد اليمنى تكون أقوى من يد اليسرى، لأن أغلب الناس يد اليمنى أغلب أحسن أقوى من من اليسرى كده يعني أغلب البشر يعني. وفي إنسان آخر يكون يده اليسرى أقوى، وفي آخر يكون الاثنين كلها سواء، يعني بيده يكتب باليمين ويكتب باليسار، يأكل باليمين يقدر يأكل بيه، يشيل شيء ثقيل باليمين هذا تقريبا. ولذلك هنا يقول يعني قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء إن أتبع إلا ما يوحى إليه، أنا ما أتبع إلا ما يوحى إليه. ليه؟ قال إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب، أخاف من الرب سبحانه أن ينتقم مني. وهذا موجود في القرآن مثل هذا، وهذا عشان كيف نقرب هذا المعنى. مثلا لو أن في دنيانا هنا رجل ملك عظيم جبار، فنادى مثلا رئيس الوزراء أو ولي العهد قال له شوف إذا عصيت أمري أنا أفعل بك كذا وكذا، أحرقك بالنار مثلا أو أرميك في البحر. الثانيين طيب الموظفين الثانيين رئيس الديوان اذا لو كان خالف ايش يسوي؟ يكون اشد ولا لا؟ هذا معنى بس عشان ايه يقرب المعنى، هذا معنى يعني معناه تقريب المعنى. واما الرسول فمعصوم ما يمكن يعني يقع منه هذا. يعني لما اني اخاف ان عصيت ربي هل يمكن الرسول يعصي؟ الجواب لا. مثل ما قال له في آية لئن اشركت لا يحبطن عمله، بس ما يمكن يجري وعاذ الله. ومعصوم من هذا ابدا. فلذلك هذا يعني عشان يبان المعنى أن ملكا جبارا يكون عنده ناس كبار موظفين يقول لهم من خالف أمري فأنا أفعل به كذا وكذا. فولي العهد أو ابنه إذا خالف يساوي به كذا، فالناس التانين يكون أشد. فلأجل ذلك عشان يبان أن ربي عذاب يوم عظيم، وأي يوم هذا؟ هو يوم القيامة. بعد ذلك يقول الله تعالى قل لو شاء الله ما تلقى. أنا جلست دحين كم سنة في مكة؟ الرسول ولد بمكة ونشأ بمكة، وجلس 40 سنة في مكة. عمره جاء قال لهم أنا أرسل الله إلي هذه أنا رسول أو أنا نبي أو أنا عندي قرآن. يعني 40 سنة أنتوا شايفين في مكة رجل عادي ما في شيء. فلما بعثه الله جاء يقول لكم هذا القرآن فلازم كان ثم أنتوا تعرف أنه ما يكون يعني كذاب. الرجل كان اسمه الصادق وكان اسمه الأمين. فلما قال لم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء مراد. يعني أمس كان باسم الصادق وكان اسم الأمين دغري يصير كذاب في واحد يوم ما هي عادة. ثم الإنسان الكذاب ما هو كده يكون ها؟ يكون يكذب أول على أمه على أبيه على أهله ثم بعد ذلك على قريته ثم بعد ذلك دغري يقول دغري على الله ما هي عادة هذا ها؟ فلأجل ذلك الله يرد عليهم يعني قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم فقد دمست فيكم عمرا من قبل. أنا لسه 40 سنة في مكة بعدين قلت لكم تعالوا سواء الله أنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر إلى غير ذلك أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى إلى غير ذلك من الآيات وإلا ما يمكن أن يكون فقدمست فيكم أفلا تعقلون يعني ما تفهموا فالإنسان لما يكون بشيء من عنده ولذلك صار إيه يعني يسخروا منه. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. يعني من أظلم بمعنى هنا استفهام إنكاري يعني لا أظلم يعني الظلم كثيرون لكن من أظلم الظلم الذي يكذب على مين؟ على الله. مثلا يكذب على محمد على خالد على محمود هذا برضو حرام ما يجوز ولذلك جاء فيها ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل هنا في سورة إيه؟ الأنعام يعني الذي يكذب على الله أو يقول أوحي إلي زي إيه؟ مسيلمة الكذاب والأسود العنسي والناس اللي ادعوا النبوة هذا إيه؟ يقول أوحي إلي إنه نبي زي مسيلم كذاب ما وحتى قالوا له يعني مرة من المرات أنت عن النبي كان عمرو بن العاص يعني صديقه في الجاهلية فذهب الى جمامه وقال له يعني نبيكم ده اللي في مكه ايش انزل عليه؟ قال والله سمعت جماعه اصحابه يقول انزل عليه سوره صغيره والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال كمان انا انزل علي كمان ايش قال له؟ قال له يعني في ايه الفيل وما ادراك ما الفيل له خرطوم طويل وقوله كذلك والعاجنات عجلا وفي كذلك يا ضفدع بنت ضفدعين نقي كما تنقين للماء تكدرين ولا شيء. قال له عبد الله بن عمرو بن العاص والله انك انت تفهم اني انا اكذبك وكافر. قال له يعني انا اعتقد انك انت بنفسك تعرف انه كلامك هذا ما في مناسبه. ثم جاب مثال لذلك مثلا الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم وهذا اللي اضفضه ما ضفضه هذا يعني لو قري على الـ على الـ على الاطفال الصغار ما يرضوا فلأجل ذلك فكل من ادعى النبوه مثل هذا فمسيلمه حتى قال للرسول محمد يعني نصف الارض لك ونصف الارض لنا يعني ملك يعني يعني نجد له هو والحجاز للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك بعدما توفي الرسول وارتد بعض العرب عن الإسلام وبعضهم امتنع الزكاة قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقتل كافرا مشركا. وكذلك الأسود العنسي قاموا عليه جماعة في اليمن وقتلوه وجاءت مرأة كمان سجاح قالت وأخبر الرسول إنه سيخرج بعدي 30 كذاب كلهم يدعي النبوة ولا نبي بعدي. وهذا معناه فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. من أظلم من افترى على الله يعني الظلم كثيرون ولكن أعتى وأكذب الكذب وأشدها جرما الذي يفتري على الله كذب فيقول أنا نبي وأنا رسول وأنا أوحي إلي وغير ذلك وكذلك فحاشى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون مثل ذلك أو كذب بآياته. ثم قال إنه لا يفلح المجرمون. المجرمون معناه إيه؟ يعني الذي اشتد في الإجرام وهو الكافر والمشرك. ولذلك ذكر هنا في هذه الآيات الذي يعني نقرأها عشان يقول الله تعالى لا أحد أظلم ولا أعتى ولا أشد إجراما ممن افترى على الله كذبا وتقول على الله وزعم أن الله أرسله ولم يكن كذلك فليس أحد أكبر جرما ولا أعظم ظلما من هذا. ومثل هذا لا يخفى أمره على الأغبياء فكيف يشتبه حال هذا بالأنبياء. فإن من قال هذه المقالة صادقا أو كاذبا فلا بد أن الله ينصب عليه من الأدلة على بره أو فجوره ما هو أظهر من الشمس. فإن الفرق بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين مسلمة الكذاب لمن شاهدهما أظهر من الفرق بين بين وقت الضحى وبين نصف الليل. وقت الضحى كيف ونصف الليل ما في أنوار ولا في شيء. وكذاب وكذلك كذاب ومسيلمة ومسيلمة الكذاب وسجاح والأسد العنزي. قال عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام هذا يهودي أسلم بعد ذلك. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس، معلوم لما الرسول وصل كل الناس يروح، أي واحد يجي جديد الأطفال والنساء يبغوا يشوفوا الرسول خصوصا المؤمنون. مع هذا انجفل يعني كلهم توجه إلى الجهة عشان يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هو عبد الله بن سلام يعني قبل أن يعلن إسلامه كان كذلك ذهب إليه. ورأيت وعرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب. قال فكان أول ما سمعت يقول يا أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. يقول أول كلمة أنا سمعتها من الرسول هذه لما وصل المدينة. ولما وفد ضمام بن ثعلبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم بني سعد بن وكر قال لرسول الله اسمه ما قال له من رفع هذه السماء، يعني يسأل هذا الرجل الرسول من رفع هذه السماء، قال الله. قال ومن نصب هذه الجبال، قال الله. قال ومن سطح هذه الأرض، يعني بسطها، قال فبالذي رفع هذه السماء ونصب هذه الجبال وسطح هذه الأرض الله أرسلك إلى الناس كلهم، قال اللهم نعم. ثم سأله عن الصلاة والزكاة والحج والصيام ويحلف عند كل واحدة هذه اليمين ويحلف له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له صدق والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فاكتفى هذا الرجل بمجرد ولذلك جاء في أحاديث غيرها أن إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان أدخل الجنة، قال نعم. يعني ولو ما يصلي النوافل يدخل الجنة، لكن الذين صلوا النوافل وعملوا الأعمال الخيرية يكون أرفع درجة الجنة يحصلها آدم. قال وأما مسيلمة فمن شاهده من ذوي الأبصار علم أمره لا محال بأقواله الركيكة التي ليست بفصيحة وأفعاله غير الحسنة بل القبيحة، وقرآن الذي لا يخلد به في النار يوم الحسرة والفضيحة. وكم من فرق بين قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخره، وبين قول مسيلمة قبحه الله ولعنه يا ضفدع بنت الضفدعين نقي كما تنقين لا الماء تكدرين ولا الشاري وتمنعين. وقول قبحه الله لقد أنعم الله على الحبلى إذ أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاء صفاق وحشي، وقوله كذلك خلده الله في النار الفيل وما أدراك ما الفيل له خرطوم طويل، وقوله أبعده الله كذلك والعاجنات عجنة والخابزات خبزة واللاقمات لقما إهالة إهالة وسمنة إن قريشا قوم يعتدون إلى غير ذلك. هذا قرآن سير هذا حتى المجانين يعرفوا أنه هذا ما هو شيء. ولهذا أرغم الله أنفه وشرب يوم الحديقة حتفه ومزق شمله ولعنه صحبه وأهله، وقدموا على الصديق تائبين وجاءوا في دين الله راغبين. فسألهم الصديق خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ورضي الله عنه أن يقرأ عليه شيئا من قرآن مسيلمة لعنه الله، فسألوه أن يعطيهم من ذلك، فأبى عليهم إلا أن يقرأوا شيئا منه ليسمعه من لم يسمعه من الناس فيعرفوا فضل ما هم عليه من الهدى والعلم. فقرأوا عليه من هذا الذي ذكرناه أشباهه، فلما فرغوا قال لهم الصديق رضي الله تعالى عنه ويحكم أين كان يذهب بعقولكم، والله إن هذا لم يخرج من آل، يعني من إيه من إله صحيح. وذكروا أن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه وفد على مسيلمة وكان صديقا له في الجاهلية، وكان عمر لم يسلم بعد، فقال له مسيلمة ويحك يا عمر ماذا أنزل على صاحبكم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدة، فقال لقد سمعت أصحابه يقرؤون سورة عظيمة قصيرة، فقال وما هي، قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى آخر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا أخبر. ففكر مسيلمة ساعة ثم قال وأنا قد أنزل علي مثل، قال وما هو، فقال يا وبر ويا وبر إنما أنت إذنان وصدر وسائرك حفظ تقرأ كيف ترى يا عمر، فقال له عمر والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب إنك كذاب، أنا أعتقد أنك كذاب، أنا ما هو قرآن ولا هو شيء. ولذلك قال هذا وصدق مسيلمة فكيف بأولي الأبصار والنهى وأصحاب العقول السليمة المستقيمة والحجة. ولهذا قال فمن أظلم افترى على الله كذبا أو قال أوحي إليه، هذا في سورة الأنعام، ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، وقال فمن أظلم افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى في الآية الأخيرة: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلف إن ويعبدون ويعبد المشركون يعني كأنه نقدر نخلي الواو ده اسم ظاهر ويعبد المشركون في أي مكان كان سواء كان بس إنما عبادات المشركين متفرقة الذي حصل من بعض العلماء في هذه الأزمان المتأخرة كل ويعبدون من دون الله يعبدون الأصنام هذا يعني ما هو صحيح ليس كل المشركين كانوا يعبدوا الأصنام يعني بعض المشركين كانوا يعبدوا الأصنام بعض المشركين كانوا يعبدوا الأنبياء بعض المشركين كانوا يعبدوا الصالحين بعض المشركين كانوا يعبدوا الشجر بعضهم كان يعبد الحجر بعضهم فكان مختلف يعني القمر كذلك يعني وجد الحين في هذه الأزمان البحار بل بعضهم قال يعبد الفرد يعني لأنه وين الخضوع يعني إيش معنى هذا فلأجل ذلك ويعبدون من دون الله هذا قصور فإذا العبادة وهذا القرآن ينص مثلا القرآن ينص على آية ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى هذا يعني في الأصنام ويجي مرات مثلا إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله معناه أنه بعضهم كان يعبد ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم كل بعد إذ أنتم مسلمون نعم وكذلك يعني لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإذا فهم من هذا أن كثير من الناس يقول يعبدون الأصنام وهذا ليس يعني كثير يعني غلط ويك برضو فيعبدون من دون ما لا يضرهم يعني معلوم أن الأصنام والهذه ما تضر لكن إيش يقولوا إنها تشفع لهم ثم ليس كل المشركين يعتقدون أن الأصنام يعني تنفع وتضر إنما تشفع لهم تشفع لهم هذا هو ما في أحد يعني مع يعتقد أن مثلا الأصنام أو أن الآلهة تخلق أو ترزق والقرآن هذا ينص على ذلك في القرآن ولئن سألت من خلقهم لا يقولون الله ولئن سألت من نزل من السماء فيحيي به الأرض بعد يعني جميع الكفار وجميع المشركين يعرف أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت حتى الوثنيين يعني حتى الشيوعيين يعرفوا هذا لكن بس كان يغرد يقول لك الطبيعة كل هذا مغالطة فيقول هنا ويعبدون من دونه إيش معنى العبادة أصله العبادة معناه الذل والخضوع وتعلق القلب فإذا فعل هذا لله عبادة فعل لغير الله كان شركا مثلا يرفع يديه يقول يا رب اغفر لي أدخلني الجنة نجني من النار هذا عبادة يرفع يديه يطلب هذا من مخلوق أو من ميت غائب شرك هذا معنى العبادة ولذلك لها تعريف علمي تعريف العلمي في اللغة من ذلك العرب يقولوا ايه طريق معبد معنى ايه خاضع وذل مثلا اسفلت واحد يسافر عليه هذا معنى الخضوع واما في الشرع فهو ايه يعني اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه هذا تعريف شيخ الاسلام ابن تيميه فيجي مثلا درجه اولى شهاده ان لا اله الا الله وان الايمان بالله والملائكه والكتب والرسل والاخر وجميع ما جاء والقران ويجي مثلا سبحان الله الحمد لله الله أكبر الأمر بالمعروف النهي عن المنكر الإحسان إلى الفقير كل هذا يدخل تحت العبادة فإذا اسم جامع لكل ما هو ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم هنا دحين ما لا يضرهم يجي هذا صحيح للأصنام لأنه ما دائما تكون لإيه لما لا يعقل ولا إيش يقول ويقولون ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله والشفاعة عند الله لا تكون إلا بشرطين بإذن الله نعم ورضاه عن المشروع مو زي الدنيا يعني من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وجاء في آية أخرى ولا يشفعون إلا لما وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ولذلك الرسول يوم القيامة لما يشفع يخر لربه ساجدا ويثني على الله بمحامد لا يستحضنها فيقال له نعم سل تعطى واشفع تشفع يعني مو زي الدنيا مثلا واحد يبغى يشفع عند ملك من الملوك يجي يدخل عليه ويسلم عليه صبحك الله بالخير أو مساك الله بالخير إن فلان من رعيتكم ومن محسوبكم أرجو أن تقضوا الحاجة الفلانية فالملك ما يقدر كل واحد يجي يقول له اطردوا بعدين لأنه إيه لو تخلفوا عني يبوز الملك حمد أبدا. الموظفين إذا ما ساعدوا ما يقدر يدير الملك لحال. يعني مثال لذلك أقرب، لو كان مثلا الخدام اللي في البيت يطبخونه واحد يوم أساوى إضغاب، ماذا يساوي الملك؟ إما يدخل المطبخ يطبخ بنفسه ولا يروح مطعم، ما يقدر يقول أيتها المائدة انزل ما في شارع، هذا لله سبحانه وتعالى. فضروري إن فلذلك الله فالله يرد عليهم قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، يعني تخبر الله بشيء لا يعلمه. الله ما يعلم أن له شفيع، ولذلك الشفاعة على نوعين، شفاعة للكافر ما في، وما تنفعهم شفاعة الشافعين. ها وأما المؤمن فشفاعته موجودة. ها جاء في الأحاديث عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وجاء في الأحاديث الصحيحة أن الإنسان إذا سمع المؤذن يقول مثل ما يقول، ثم إذا انتهى المؤذن يقول اللهم آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث الله مقاما محمودا الذي وعدته، ويصلي على الرسول حلت له إيه شفاعتي. ها فهذه شفاعة. وأما الكافر قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، ثم قال نزهنا سبحانه، يعني ما في ايه له شريك ولا احد سبحانه. وهذا سبحانه معناه تنزيها لله عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته، وهذه سبحان يعني في اللغه العربيه ايش معناه؟ مصدر لفعل ما، يعني اسبح سبحان، وكذا دائما موجوده كذا. ها وجاءت في القران بالماضي وبالمضارع وبالامر وبالمصدر، كله في القران موجود، في سبح لله، في يسبح لله، ها سبح اسم ربك الاعلى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ماضي فيه، مضارع فيه، ها كذلك أمر، أمر فيه، ها بس يعني ما في صيغ مثلا اسم فاعل اسم مفعول ما في، ها مصدر، ها ولما يكون مصدر المصدر هو أصل المشتقات، ها المصدر هو أصل المشتقات. فقال سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه تنزه الله عما يشركون. ثم قال وما كان الناس إلا أمة واحدة، يعني ما كان الناس إلا كلهم كانوا أمة واحدة على دين الإسلام، على دين الإسلام، يعني من لدن آدم وأولاده إلى 10 قرون كلهم يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيء. ثم جاء الشيطان ووسوس إليهم في قوم الصالحين الذين هم ود وسواع ويغوث ونسر، فصوروا صورهم لتنشطوا في العباد، فصوروا صورهم واستمروا على ذلك سنين. ثم جاء الشيطان وقال إن آباءكم وأجدادكم إذا كان أصابهم القحط يدعونهم ويستغيثون بهم ويخضعون لهم فعبدوهم من دون الله، فبعث الله نوحا عليه السلام فلبس فيهم 1000 سنة يقول لهم قولوا لا إله إلا الله وأن يشهدوا لنوح بالرسالة، فعبوا. وأنزل الله قصص نوح عليه السلام لأنه أول رسول إلى أهل الأرض، وذكر القرآن إن أرسلنا نوح إلى قوم فقال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوا واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزيدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذاني واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعللت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم. ثم قال بعض من بعض نعم وقالوا يا لا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا ربي اغفر لي. وسيأتي يعني قصة نوح في هذه الآية في هذه السورة، يعني قصة نوح أتى بها في هذه السورة وبين يعني ما لاقوا من العذاب. واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر وأمرت. كثير من الآن في العصر الحديث يقول أن الأديان السماوية 3، يقول دين الإسلام 1 والدين اليهودي 2 ودين النصارى 3، يبغى يصير يهودي يصير يهودي ويصير نصراني يصير يصير مسلم يصير، وهذا كله غلط. شوف نوح أول رسل يقول فإن توليتم فما وأمرت أن أكون إيه من المسلمين ووصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وآيات كثيرة، لكن مع الأسف كده يعني هذا موجود كل يعني العصرين كتب التاريخ الآن موجودة يمكن في بعض المدارس وفي بعض الجامعات وهذا. أما الأديان السماوية ثلاث. ها وقد رأيت أنا كتاب كان لرجل من الكتاب الإسلاميين ها يقول عبد الحميد السحاري يقول لا فرق بين الإنسان يذهب إلى الكنيسة ويصلي أو يذهب إلى المسجد ويصلي. نحن إذا دخلنا بلاد إسلامية فيها كنائس ما نهدمها، ها ما يجوز نهدمها، والذي ينهدم ما يبنى. لو مشى المسلمون على ذلك لكان ما بقي في إيه في الشام ولا في مصر ولا في المغرب ولا كنيسة، لأنه الإسلام نتلو أكثر من 1000 سنة. ها لكن مع الأسف واحد الآن مسلم يبني مسجد يقول له يا أخي ما تبني لإخواننا النصارى كمان كنيسة كده، يعني شو يعني انعكس فهم الإسلام. وهذا القرآن شوف عندنا ها يكفي أن مثلا نوح ولم اختلفوا فناس آمنوا بالرسول واتبعوه ولولا كلمة لقضي بينهم، يعني ينزل العقاب، ولذلك ما ينزل العقاب إلا بعد ما ينتهي أمر الإنسان بينهم فيما فيه يختلفون. وذكر هنا في هذه الآية ينكر الله تعالى على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره ظانين أن تلك الآلهة تنفعهم شفاعتها عند الله، فأخبر تعالى أنها لا تضر ولا تنفع ولا تملك شيئا ولا يقع شيئا مما يزعمون فيها ولا يكون هذا أبدا. ولهذا قال قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، وقال ابن جرير معناه أتخبرون الله بما لا يكون في السماوات ولا في الأرض. ثم نزه نفسه الكريم عن شركهم وكفرهم فقال سبحان الله وتعالى عما يشركون. ثم أخبر تعالى أن هذا الشرك حادث في الناس كائن بعد أن لم يكن، وأن الناس كلهم كانوا على دين واحد وهو الإسلام. وقال ابن عباس كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، ثم وقع الاختلاف بين الناس وعبدت الأصنام والأنداد والأوثان، فبعث الله الرسل بآياته وبيناته وحججه البالغة وبراهينه الدامغة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وقوله ولولا كلمة سبقت من ربك، لولا ما تقدم من أن الله تعالى أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، وأنه قد أجل الخلق إلى أجل معدود. لابد أن يكون هذا لقضي بينهم فيما اختلفوا فيه، فأسعد المؤمنين وأعنت الكافرين. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربي، فقل إنما الغيب لله. قال لولا أنزل عليه آية من ربي، يا محمد ده النبي زي مثلا صالح خرج من الصخرة ناقة عشراء كمان يخرج، ولذلك قالوا للرسول أنت نبي يا محمد نبغى الصفة هذه تكون ذهبا. معروف الصفة في مكة إلى الآن لسه بعد ما شالوا منها اللي شالوا برضو باقي، يعني إذا صار الذهب نحن نؤمن. فالله أوحى إليه إذا نعم صار الذهبا وما آمنوا ينزل بهم العقاب، فالرسول ما رضى، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يؤمن به، وإلا كان أبدا. وكذلك والله ذكر في هذا في القرآن أنه إذا أنزل الآيات ما آمنوا، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول، وآتينا ثمود الناقة منصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وطلبوا من الرسول يعني قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع. مكة معروف ما في أنهار، مكة هذه تصير أنهار زي باكستان ولا زي مصر ولا زي العراق، أو يقول لك قالوا لنؤمنك حتى تفجر من الأرض ينبوعا وتكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف من ذهب، أو ترقى في السماء كمان ولن نؤمن لك، شو كده ترقى في السماء وحتى تنزل عنا كتابا نقرأ، يعني من الله إلى أبي جهل إن محمد رسول الله آمن به. هذا علاج، هذا هو العلاج، كده يبغوا 10 آيات. فالله رد يعني أنا مني ولك أنا رسول، فتؤمنوا أهل وسلم ما تؤمنوا بعد ذلك هذا. ولذلك قال فقل إنما الغيب لله. قال تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحت الأنهار ويجعل لك قصورا، بل كذبوا بالساعة واعتدنا لهم. وقال في آية أخرى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة منصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات. وقال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا يعني الذي شاء الله له الهداية هو الذي يؤمن، إلا ما شاء الله له الهداية لا يمكن أن يؤمن مهما كان. ولذلك قال يوم القيامة قال ردنا إلى الدنيا وأرسل إلينا الرسل فنحن نؤمن، يا قوم نوح وقوم هود الله رد يعني ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه كده. لو رد الكفار والمشركون إلى الدنيا وجاء نوح وجاء هود إلى قومه برضو ما يؤمن، ليه؟ لأن كتب الله عليهم الشقاء فلا يمكن أن يرجعوا إلى هذا أبدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.